الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فموضوع الحسنات موضوع مهم ويحتاج إلى فقه، وكثير من الناس تضيع أعمارهم وبسبب عدم العلم والفقه في مسائل الحسنات تضيع عليهم كثير من الحسنات. وعرفنا أو نعرف بأن الحسنات مهمة جدا، يحتاجها المسلم في الدنيا وفي الآخرة، من دخوله القبر إلى يوم القيامة إلى وهو في الجنة يحتاج لكثرة الحسنات. والحسنات تحتاج إلى فقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن الفقه في الدين معرفة فقه الحسنات، فقه الحسنات. وعلمنا بأن الحسنات تضاعف، الله عز وجل يضاعف لمن يشاء، والحسنة بعشر أمثالها أقل عدد، والله عز وجل يضاعف إلى 700 ضعف وأكثر حسب الإخلاص وحسب النية، حسب النيات. ومن فقه الحسنات أن المسلم يعرف الطرق التي تضاعف فيها الحسنات، ويعرف أيضا طريق جمع الحسنات. طرق جمع الحسنات كثيرة، من رحمة الله عز وجل علينا ومن فضله العظيم أن فتح لنا أبوابا كثيرة لتكثير الحسنات بعد الإخلاص والمتابعة، أبواب كثيرة. وقد أشرنا إلى مسألة البيت، الزوجة، الأولاد، تعامل معهم أيضا باب واسع لمضاعفة الحسنات. كل معاملة مع الزوجة من ابتسامة ومن لمسة ومن نفقة ومن تعليم ومن تربية ومن أمر معروف نهي عن منكر، نصيحة، مودة، رحمة، كلها حسنات مضاعفة. وكذلك الأولاد، إذا عندك واحد أو اثنين تعلمهم، تربيهم، تؤدبهم، تعلمهم تعاليم الإسلام، تنشئهم على نشأة صالحة، كل ما تفعله تنفق عليهم أيضا حسنات كثيرة. فالذي عنده واحدة أو عنده اثنين أو ثلاثة من الأولاد حسناته كثيرة، ولا عنده اثنتان أيضا مضاعف، وهكذا اللي عنده ثلاثة أو أربعة، هكذا اللي عنده أولاد 10 15. نعرف ما شاء الله من الرجال عنده 20 من زوجتين ذكور وإناث، كل ما يفعلها أولاد الأولاد من صلاة، من قراءة قرآن، في ميزان حسناته، واضح؟ صدقة جارية. فمسألة البيت لو اعتنينا بهذه المسألة وركزنا وأخلصنا النية، استحضرناها في أعمالنا في بيوتنا، كثرة السلام في البيت، إذا دخل إذا خرج يسلم على أهل بيته، أجور عظيمة، يعلم أهل بيته السلام، يعلم آداب الإسلام، آداب النوم، آداب الأكل، آداب الشرب، وغيرها وغيرها، حسنات كثيرة قد يغفل عنها كثير من الناس. أيضا من المسائل المهمة من فقه الحسنات أنك تعرف أن في هذا العمل ممكن تأخذ 10 حسنات وممكن تأخذ 100 حسنة من نفس العمل، واضح؟ إذا عندك فقه وعندك معرفة تأخذ 100 حسنة أو أكثر من نفس العمل الذي تعمله يوميا، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: رب درهم سبق 100,000 درهم في النفقة، في الصدقة، واحد تصدق بدرهم، واحد تصدق 100,000 درهم، هذا الذي تصدق بدرهم أجره أكثر من الذي تصدق 100,000. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بيّن لنا ليش، لأن هذا كان عنده درهمين وتصدق بدرهم نصف ماله، واضح؟ الثاني عنده 1,000 كثيرة ملايين، لكن تصدق 100,000، له أجر، أجر 100,000، لكن هذا تصدق بنصف ماله، أجره أكثر عند الله عز وجل. من الفقه في مضاعفة الحسنات أنك إذا أردت أن تفعل فعل أو عبادة من عبادات انتظر وراجع نيتك وإخلاصك وأبواب الحسنات في هذا العمل، نفس العمل. الآن عندك مثلا 10 درهم تريد تتصدق، عرفت فضل الصدقة وأردت تتصدق، قبل ما تتصدق انتظر، أين أضع 10 درهم وتأتيني بحسنات كثيرة؟ شوف فكر هكذا، أنت الآن تريد حسنات وعندك 10 درهم، قبل ما تتصدق شوف وين أضع 10 درهم وتأتيني بحسنات كثيرة. لو وضعتها في مكان كذا تأتيني بحسنات، لكن لو وضعتها هنا، لو أعطيتها هذا فلان جاءتني حسنات أكثر. شوف هذا، هنا نأتي بمثال فقط، لأمثلة كثيرة في حياة المسلم في كل الأعمال، حتى في الصلاة، حتى في الصيام، حتى لكن في الصدقة الآن. طيب أنت الآن عرفت فضل الصدقة وأردت تتصدق وأردت الأجر العظيم من رب العالمين، وعرفت أيضا أنك تصدقت بصدقة لك 10 أجور 10 أمثالها، لكن لا أنت تريد أكثر. ومن الفقه في باب الحسنات أنك تنظر قبل ما تصدق وين أضع هذه، وين المساكين؟ عندي مساكين. طيب في حد من الأرحام مسكين؟ شو راجعت نفسك؟ في حد من الجيران مسكين؟ قبل ما تشوف هذا اللي في الطريق أو كذا، من فقه الحسنات تنظر في، أيوة في خال أو عم أو ابن عم فقير، هو يستحق الزكاة، يستحق الصدقة، واضح؟ أو في جارك تعرف أنه محتاج ويحتاج إلى صدقة، فتعطيه أو تعطي ذوي الرحم أو تعطي أي واحد ثاني. شوف فرق في الأجر، صح؟ تعرفون أنتم أجر، هذا فيه صدقة وفيها صلة، فأجرها أعظم. هذا باب الصدقات، وهكذا في أبواب حتى الصلاة، حتى باب الصلاة تجد أيضا إذا كان عندك فقه تفعل نفس الفعل، تصلي ركعتين لكن هنا مضاعفة 27 مرة. الآن تصليت في المسجد صلاة المغرب، عندك سنة المغرب، صح؟ صلي في المسجد ولا صلي في البيت؟ صلي في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الرجل في بيته بعيد عن الناس أفضل ب27 درجة من صلاتها أمام الناس. خلاص صليت ركعتين سنة المغرب في البيت، 27 ضعف. شوف هذا فقه، فقه ولا لا؟ هذا من الفقه. وفي كل أمور حياتنا الحسنات تحتاج إلى فقه. نحن الآن أعمارنا قصيرة وما نعرف أعمارنا، نصل إلى 40 50 60 ننتهي، ما الذي يبقى؟ يبقى الحسنات هذه اللي أنت جمعتها في الدنيا، تنفعك في قبرك، تنفعك في يوم القيامة عند توزن الأعمال. بل قد يغيب عن ذهن كثير من المسلمين أن كثرة الحسنات تنفعك في أداء حقوق الناس يوم القيامة. كم أنت اغتبت، كم أخذت، كم تكلمت عن الناس، كم، صحيح؟ ما في أحد يسلم، صحيح؟ هؤلاء كلهم يأتون يأخذون منك حسنات يوم القيامة. لازم يكون عندك رصيد ولا لا؟ لازم يكون عندك رصيد. مثل تجار الدنيا يحاسبون على الدراهم، من وين يكسب، أي باب أجد فيه ربح أكثر. شوف تجار الدنيا، فالمسلم لابد ينتبه للآخرة، يستعد لأنه ستأتي يوم من الأيام لابد. ففقه، باب فقه الحسنات مهم جدا، فاستحضار النية والنيات في العمل الصالح، معرفة طرق كسب الحسنات، معرفة طرق مضاعفة الحسنات، الفقه في مثل هذه المسائل مهم جدا. أنت في بيتك قد تكسب ملايين حسنات يوميا، ذكرنا مثالين، مثال الزوجة والأولاد، ذكرنا أمثلة كيف تكسب حسنات عن طريقهم إذا أخلصت النية. في باب ثاني الزراعة في البيت، بعد يغيب عن كثير من الناس، الزراعة في البيت، أي زرعة تزرعها في البيت ونويت أنك تزرع لتنال الأجر من الله عز وجل، كم تحصل من الأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو شيء كان له به صدقة. شوف الآن كثرة الزراعة في بيتك وتأكل منها، إذا أشجار مثمرة مثلا نخيل مثلا أو مانجو أو ليمون أو شيء تأكل أنت في بيتك لك أجر، توزع على جيرانك لك أجر، واضح؟ أي شيء في البيت هذه الطيور يأكلون منه لك أجر. شوف في بيتك كم من الأجور إذا كان عندك فقه وعندك إخلاص وعندك تركيز على جمع الحسنات، كثير كثير أبواب كثيرة لتجميع الحسنات. تعرفون أنتم في النهاية يدخلون الناس برحمة الله عز وجل الجنة، ألا يتقاسمونها بأي شيء؟ بأعمالهم، بالحسنات. كل ما أكثرت بالحسنات زادت الدرجة في الجنة. فيحتاج منا تركيز واهتمام مسألة الحسنات هذه، مسألة الحسنات. ولا شك أن أيضا في فقه هذا في باب السيئات، لكن نحن الآن نغلب جانب الحسنات لأن فضل الله عز وجل واسع، ولأن الحسنات تضاعف، ولأن من فضل الله ورحمته أن فتح لنا أبواب كثيرة لجمع الحسنات، بل دلنا على طرق لمضاعفة الحسنات، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا. أعظم حسنة عند المسلم توحيد الله عز وجل، صحة الاعتقاد أعظم حسنة. هذه الحسنة تكفر جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله عز وجل. التوحيد، توحيد عبادة الله عز وجل وحده، وحده من الإشراك به. خلاصة، عبد الله عز وجل، أخلص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، ولا تشرك معه، لا رياء لا سمعة لا شرك أصغر لا شرك أكبر، ابتعد عنها. بس عندك توحيد صحة الاعتقاد، هذه تكفيك لتكفير جميع ذنوبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض سيئات كثيرة سيئات، وأتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بملئها مغفرة، أو بقرابها مغفرة، بملء الأرض مغفرة، أتيتني لا تشرك بي شيئا. توحيد، صحة العقيدة، صحة العقيدة هي تمحو جميع الذنوب وترفعك عند الله عز وجل. صحة الاعتقاد أكبر حسنة من فقه الحسنات، تعتني بأعظم حسنة وهي التوحيد، تعتني بمسألة التوحيد، تدرس التوحيد وتقرأ التوحيد وأقسام التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك وأنواعه، وما ينافي كمال التوحيد أيضا. فالتوحيد مهم جدا، صحح العقيدة، اقرأ في مسائل الاعتقاد والإيمان، كن على عقيدة صحيحة. ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة وسلف الأمة، هذه العقيدة. لا تخدش هذه العقيدة بأي شيء من أنواع الشرك أو البدع أو المخالفات لطريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الإسلام. اعتني بهذا الجانب فأنت بخير. فصحة الاعتقاد أعظم حسنة، أعظم حسنة التوحيد، لابد المسلم أن يعتني به. هذه من الفقه باختصار فيما يتعلق بالحسنات، فيه ترغيب لنا ولكم في مسألة الحسنات والعناية بمسألة الحسنات والاجتهاد في جني هذه الحسنات. وبقي أيضا أن هناك حسنات تلحقك بعد موتك، هي الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو لك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعتني بهذا الجانب، الأولاد وإصلاح الأولاد، لأنهم أيضا صدقة جارية لك. وهكذا أيضا الصدقة الجارية بأنواعها، بناء المساجد وغيرها، حسنات تلحقك بعد موتك. وأهم هذه الحسنات العلم، وهنا نركز على هذه المسألة، مسألة العلم، لأنها من بل أوسع أبواب جني الحسنات العلم. العلم نفسه، طلب العلم والعمل بالعلم وتعليم هذا العلم، نشر هذا العلم وتعليمه للناس أجره عظيم، فضل العلم. لذا قال العلماء العلم أفضل الأعمال الثلاثة، هذه أفضل من صدقة جارية، وهو أصلا صدقة جارية، وأفضل من الولد الصالح. الولد الصالح يموت يوم من الأيام، توقف الدعاء، لكن العلم ينتشر يستمر إلى يوم القيامة. انظروا علوم أئمة الإسلام الصحابة ومن بعدهم، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل والبخاري، شوف علمهم الآن، توفوا قبل 1200 سنة وزيادة، لكن علمهم موجود ويستمر إلى يوم القيامة، واضح؟ فباب العلم باب واسع جدا لجمع الحسنات. اجتهدوا في العلم وفي طلب العلم وفي العمل بالعلم وفي نشر هذا العلم وتعليمه للناس، تعليمه للناس أمر مهم جدا. نشر هذا العلم لا يتوقف عندك، العلم مدارسة العلم أجره عظيم لمن طلب العلم وبدأ في دراسة العلم، لا يتوقف، يستمر في العلم، لأن باب العلم واسع جدا. كل ما قرأت كتاب في ميزان حسناتك، كل ما درست مسألة، كل ما خرجت حديث، كل ما تكلمت في مسألة، كل ما بحثت في حكم شرعي، واضح؟ كل ما نشرت هذا العلم وعلمته لأولادك، لزوجتك، لأقاربك، لزملائك في العمل، للناس، كم من العلم؟ علم بابه واسع، ومن أفضل الطرق بعد توحيد الله عز وجل لجني الحسنات. اجتهدوا في جمع الحسنات، استثمروا أعماركم في جمع الحسنات. بابه واسع، يحتاج مثل ما بدأنا إلى إخلاص وإلى متابعة فقط. أخلص النية وتابع، لا تعمل شيء من العبادات إلا بدليل، بدليل ثابت وصريح في المسألة، في هذه العبادة، واترك عنك كل ما ليس عليه دليل في حياتك كلها، في كلامك، في ألفاظك، في اعتقادك، في منهجك، في عبادتك، في معاملتك، ما في عليه دليل اتركه، ما ينفعك، ما ينفعك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود، لا يقبل عند الله. فلا بد نركز على الإخلاص وعلى المتابعة وعلى مضاعفة الحسنات. نسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا، ويرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل، ثبتنا وياكم على القول وعلى كتاب والسنة والإيمان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.